فقال أما سوف تكون ثلث هذا الجزء؟ قال كبرنا الله أكبر الله أكبر. جاء في بعضها قال سبحان الله سبحان الله ماذا أنزل في الخزائن ماذا أنزل في الفتن تسبيح وتكبير. أما التصفيق لا ينبغي هذا هذا في شؤون النساء. نعم وفي غير الصلاة حتى في غير الصلاة يعني تكبير تكبير وتسبيح إذا عجبها الإنسان شيء يكبر أو يسبح. نعم باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. فإنه ينادي ربه. نعم تعالي. نعم نعم ينفخ كذا يحتاج إلى شيء ثم كذا. نعم ها لا يبصق في ثوبه الحمد لله كذا قال النبي أو يقول بهكذا في الحديث الآخر أنه قال فليبصق عن يسره وقدمه أو يقول هكذا قال ثوبه هكذا ثوبه لا لا ما ينسى. نعم ايش لا لا يكبر واحد كل يكبر وحده. نعم اللهم صل. نعم راح عن الحي في جر صوانا لان النبي كشف له عن النار راح في النار لانه اول من سيب السوائل وجلب على الاصنام العباده لجزيره العرب ظاهر ان قامت عليه الحجه وهي كان من اهل الجاهليه انه بلغته الدعوه. نعم رأوه في النار نعوذ بالله في الحديث الآخر نرى قصة يجرها معه في النار نعوذ بالله. نعم كذا بلد يرد عليك كذا. نعم يقول أحسن الله إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد هل جميل من أسماء الله؟ نعم إن الله جميل يحب الجمال. وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة طرق الباب وأنت تصلي النافلة هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟ تسبيح سبحان الله فضل لا كلام كلام الناس هذا يقول الصلاة لكن سبحان الله هذا كلام الناس. نعم نعم نعم هل الحركة حد أو ضابط وذلك أن تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها يتقدم في الصف لأمامه إذا كان أكثر من صف وإذا وجد صف فرجة أخرى لأمامه تقدم وهكذا. يقول أحسن الله إليك صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين فلم أسجد إلا على يد واحدة وذلك لسبب ما فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟ عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة وإذا أطال فصل تعيد الصلاة إلا إذا كنت ما تستطيع فقل الله أستغفر إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود إلا على ستة أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة ما تستطيع السجود على ستة أعضاء. نعم يقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟ إذا صلاها جمعة أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع الأصل لا بأس لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها الأصل إذا صلى الجمعة في الجامع لا يجمع أما إذا صلىها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلىها ظهر لا بأس يجمع. نعم إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله هل يتأخر ويتقدم الكفر؟ لا لا يتقدم فجاب الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟ كما سبق إن حب الإمام يتقدم تقدم وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس إن حب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم هل يجوز الأفضل ما يخالف ولا كم أسبوع ينتظرونها يأتي بما بقي عليه ويصلي. نعم يعلمون هذا الصف الأول. نعم يبني على قراءة الإمام السابق. نعم وفق الله جميعا رزق الله جميعا. نعم سمع. نعم هرين ابن